الشيخ نرويان برنامجا مختصرا للمسلم لاستيقاظه الى منامه ولكم الشكر. هذه هي الأسئلة التي سأل السائل. أنا أنصحه بأن يقرأ الكتب المؤلفة في هذا عند المنام وعند القيام وعند الأكل والشرب واللباس وقضاء الحاجة والدخول والخروج. وفيها الحمد لله كتب مؤلفة، منها كتاب صحيح الكلم الطيب، الكلم الطيب للشيخ الإسلام ابن تيمية، وصحيحه المؤلفات ناصر الدين الألباني، وكذلك كتب الأذكار وكتاب الأذكار النووي ورواب الطيب ابن القيم، وهو الحمد لله كتب معروف. وليحذر كل الحذر من الكتب التي تشتمل على بدع في هذا الباب، لأن وجدنا كثيرا من الكتب التي تباع في الأسواق فيها أفكار كلها بدعية، فليحذر الإنسان منها غاية الحذر. وإذا رأى كتابا يبحث في الأفكار فليعرضه أولا على أحد العلماء حتى يتبين له ما فيه من الخطأ ولا يقر به. لا، الدعاء المستجاب لا يقتني، لأن فيه كثيرا من البدع. يوم الأربعاء الذكر، ويوم الخميس الذكر، ويوم السبت الذكر، ويوم الجمعة الذكر، ما في من الذكر. وفي أيضا أحاديث ضعيفة جدا أو موضوعة، فهذا الكتاب لا ينبغي أبدا أن يقتنيه العام. ولكن طالب العلم اللي جاء في الأحاديث الصحيحة التي فيه ما في مانع، مع أن الأحاديث الصحيحة الموجودة فيه موجودة في غيره. نعم، أنا أقول هذا أي عرض الكتاب على طالب العلم على أهل العلم، وإلا فأخذ ما أعتقد وصل الكلم الطيب والواب الطيب المقيم كتاب الكلام النووي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.